sıralama. وأخرنا أسرنا وأعلنا وهو أعلم به منا اللهم أمين. الذين آمنوا أنزلت إلى ما وصلنا عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته إلى ما وصلنا الآيات التي وصلنا إليها. وأقول الذين آمنوا قال تعالى ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون عليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. يقول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا الجهاد المغشي عليه من الموت فأولى لهم، أن نصرة الدين في رفع راية الجهاد والنصر على الأعداء والنصرة على الأعداء سبب لتمكين دينهم. فلما فرضه الله عز وجل وأمر به تنكب الصراط كثير منهم عم ونكل عنه. قال تعالى ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال عز وجل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي مشتملة على القتال وعلى الجهاد ضد الكفار وضد الأعداء. قال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وهذا حال المنافقين، هذا حال المنافقين. والمؤمنون قد يسيرون سير المنافقين دون أن يكون النفاق قد استقر في قلوبهم، لكن جبنا وخوارا، وهذا مما يبغضه الله في صفات المؤمنين. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، وهؤلاء هم أهل النفاق، ينظرون عليك نظر المغشي عليه من الموت، يعني فزعا وهلعا ورعبا وجبنا وخوارا من لقاء العدو. ثم قال مشجعا لهم فأولى لهم طاعته وقول معروف. هنا يجرهم جرا إلى الجهاد، إلى القتال، إلى معرفة أن رفعتهم عند الله جل وعلا وعظم مكانتهم عنده مرهونة بقوتهم في نصرة دينهم. لذلك قال كان الأولى بهم أن يفعلوا ذلك. فأولى لهم طاعة وقول معروف، فأولى لهم أن يسمعوا ويطيعوا وأن يسارعوا في مرضات ربهم وأن ينقادوا لنبيهم وأن ينصروا دينهم. فأولى لهم طاعة وقول معروف وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا أعظم القول المعروف، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا عزم الأمر، يعني إذا جد الحال وحضر القتال، نعم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والمعنى هنا فإذا عزم، طوين الجواب، ممكن الجواب فإذا عزم الأمر جد الأمر وكان حقا، فوجدتهم يتقاعسون يتنكبون الصراط يجبنون يفرون يهرولون يفزعون يرعبون، هذا الجواب. فإذا عزم الأمر وجدتهم فعلوا كذا وكذا، فكان الأمر على التهديد والوعيد الأكيد، وأيضا فيه ما فيه من الإرشاد. نعم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يعني لو صدقوا الله نية وإخلاصا وصدقا فإن الله يقوي قلوبهم ويثبتها ويجعل الأمر لهم لا عليهم. قال الله تعالى إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هنا مسألة عظيمة جدا فيها لفت الانتباه إلى ما هو مراد من العبد أمام ربه جل في علاه، وعلى أن الإنسان ينجح ونجاحه وفلاحه وسداده مرهون بصدقه مع ربه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، الأصل الأصيل في هذا الباب هو سير المرء سيرا صحيحا وسيرا سيرا سريعا وسيرا مهلونا فيه إلى ربه جل في علاه، لا بد أن يكون كذلك. فإن العبد إذا صدق الله صدق الله جل في علاه، أغلب ما أضاعنا كثيرا وأغلب ما جعلنا نخفق كثيرا وأغلب ما ضيع علينا وفوت علينا الخيرات والطيبات والصالحات ورفع الدرجات وتعظيم الحسنات وتكفير السيئات عدم الصدق مع رب الأرض والسماوات. هذه المشكلة الكبرى عند كل إنسان في باطنه في داخله، قد تأخذه الحمية، قد تعلو به الهمة، قد يكون صاحب نهمة لكنه لم يكن صاحب صدق. فالمسألة على المسألة دائرة على صدق القلوب مع رب الغيوب مع علام الغيوب. فلو صدق المرء الله لصدقه الله جل في علاه. ولذلك لما جاء الرجل عند توزيع الغنائم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما على هذا بايعتك على أسمع الهيعة في ساحة الوغى فأنزل فيها فأضربها هنا يعني بسيف أو برمح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر عليه؟ قال له أصدق الله يصدقك، ما عندنا إلا ذلك، أصدق الله يصدقك. وقد كان وحمل الرجل وأوتي به محمولا عند رب جل في علا في الموضع الذي أشار إليه. فالمسألة دائرة على الصدق، على الصدق، الصدق مع الله جل في علا. قلوب صدقت وأفئدة رقت وأبدان أيضا صدقت، فلذلك ارتقت وسمت وعلت. هؤلاء الذين صدقوا الله جل في علاه كأمثلة سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، كأمثلة المقداد بن مسعود، كأمثلة أبي بكر، عمر، عثمان، علي العشرة، كأمثلة أهل بدر جميعا صدقوا الله فصدقهم. لذلك انظر كيف شكرهم. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس فينا الذين شهدوا بدرا. لما؟ لأنهم صدقوا الله. المسألة جاءت بغتة وما أرادوا إلا العير، ما أرادوا قتلا ولا أرادوا قتالا، ومع ذلك صدقوا الله حين حانت الساعة. صدقوا الله فصدقهم الله جل في علاه. فلو صدقوا الله لكان خيرا لها، لكان خيرا لهم. اللهم ارزقنا الصدق معك يا رب العالمين. عليكم السلام وبركاته. هكذا. ولذلك ترى المواقف دائما كشافة عن القلوب وعما في الغيوب، والله جل في علاه يعامل الناس بباطنهم لا بظواهرهم. تأتي المواقف لتثبت الغث من السمين والمعدن الأصيل من الغش من البهرج الذي يزول في أقرب ما يكون. الله تعالى يميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم، يعني إن توليتم عن الجهاد. وبعض العلماء يقولون توليتم أمر المؤمنين وأمر المسلمين فتفسدوا في الأرض لأنكم ما صدقتم ربكم والنفاق يعلوكم. فهل عسيتم إن توليتم عن الجهاد ونكلتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أن تعودوا إلى ما كنتم عليه من الجاهلية بكفر ونفاق أصيل، تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. نعم. وأيضا قد تؤول على الأمر الآخر، فهل عسيتم إن توليتم أمر المسلمين وفيكم النفاق فيا ويل المسلمين منكم. تصرفتم بنفاق وعداوة وطغيان وكفر على أهل الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النفاق يعلوكم والغش في معاملتكم ولستم بصادقين مع ربكم، فماذا ينتظر أهل الإسلام منكم؟ قال فهل عسيتم إن توليتم عن الجهاد وتنكبتم الصراط أن يفتن الله قلوبكم جزاء وفاقا وأجرا تباقا فترجعون بعد ذلك على نفاق أصيل فتفسدون في الأرض. نعم. أو توليتم أمر المسلمين ولستم صادقين فتكون الطامة الكبرى على أهل الإسلام منكم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك شوفون التوغل في علو النزول، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني الذين أفسدوا في الأرض، الذين تنكبوا الصراط، الذين كذبوا الله ولم يصدقوه، الذين قد عاثوا في الأرض فسادا، أولئك شوف هنا علو في التوغل في التردي والهوة السحيقة التي لا نجاة بعدها، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويعني هذا لأنهم أفسدوا في الأرض، فنهاية الفساد أن الله تعالى يعني طبعا أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام، وهذه من أعظم السيئات ومن أخطر الخطيئات. نعم، فإن الله جل وعلا خلق الخلق للإصلاح، فنهى عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والنفق عليهم والإحسان إليهم وبذل الأموال لهم إرضاء وتأليفا للقلوب وأنسا. نعم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن عز وجل، فقال ما؟ فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك الله، قال فذاك لك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وروى البخاري أيضا قال رسول الله اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وروى أحمد في مستدي عن أبي بكرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أعوذ بالله، أعجل العقوبة البغي الظلم وقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من الظلم الخاص، والبغي هنا الظلم العام. وروى أحمد أيضا عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. وفي رواية في المسند أيضا إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل مكة هم في كفرهم قال لكم رحم أبلها ببلالها، وقال بلوا أرحمكم ولو بالسلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل، تكلم بلسان طلق ذلق فتقطع من قطعها وتصل من وصلها. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو أيضا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. صلة الرحم من أفضل الطاعات وأكرم الطيبات وأطيبها، فإن الله جل وعلا يرضى عن العبد أن يؤلف بين القلوب، لأن تأليف القلوب مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ما تقدم الأولون إلا بذلك، حتى قال الله جل وعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى وأعمى أبصارهم جزاء وفاقا وأجرا تباقا. عليكم السلام ورحمة الله. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان منين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول الله جل في علاه آمرا التدبر, وهذا خبر رد الإنشاء. أيجب عليكم أن تتدبروا القرآن, يجب عليكم فهم القرآن, أن تعقلوا عن ربكم ما أراد منكم فتتدبروا آيات الله جل في علاه. وهذا مع التدبر يفتح لكم ما لا يفتح لغيركم. ومن صدق الله رأى الأعاجيب من هذا الكتاب العجيب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. هذا إنكار, هذا أسلوب, هذا استفهام إنكاري عليهم كيف يقرؤون القرآن فلا يبلغ حناجرهم. إن الخوارج كان من أعظم أو من أسوأ الصفات التي هم فيها أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هم يقرؤون القرآن كدوي النحل, يقرؤون القرآن لا يتركون القرآن, لكنهم لا يتقدمون لا يرتقون لا يدخلون. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, أي بل على قلوبهم أقفال فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه, فإنهم لا يعقلون على ربهم جل في علاه. لذلك لا تفتح مسامع قلوبهم, ومسامع القلب أعلى من مسامع الوجه. فإن الإنسان إذا سمع بقلبه تحرك جوارحه, وإن سمع بقلبه آنس ربه جل في علاه أو آنس إلى ربه جل في علاه, وإن سمع بقلبه تفتحت مسامع القلوب فتوكلت فأتقنت فأحسنت الظن فرهبت فخشيت ربها فخافت منه, إذا سارعت إلى الله جل في علاه. والقلوب المسرعة إلى الله جل في علاه أبدانها تتعب فيها, أبدانها لا يمكن أن تكون في راحة إن أسرعت القلوب إلى مولاها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, أي بل على قلوب أقفالها. فهي مطبقة لا يسمعون شيئا يعلمون به ولا يعلمون شيئا يعملون به. نعم, ولذلك قال الله تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال شاب من أهل اليمن لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها ويفرجها, فما زال الشاب في نفس عمر حتى ولي فاستعان به. الله أكبر, لأنه قال الذي يفتح مسامع القلوب هو الله جل في علاه وهو يملكه. لذلك دائما كنت أقول اجعلوا أنفسكم من الفهم بمكان, إذ العلم اصطفاء والفهم اصطفاء. فإن ابن عباس قال يؤتى المرء الفهم بنيته, بنيته إصلاح النوايا هي أهم ما يرتقي به البرايا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله أصدقك, وهذه من أهم ما تكون, أصدق الله أصدقك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقال شاب من أهل اليمن عليها أقفالها حتى يفتح الله جل في علاه ويفرجها. تفضلوا. قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. شوفونا هو قال أفلا يتدبرون القرآن, إن الذين ارتدوا, ومع ذلك أنهم من أغلق له قلبه بلغ إلى الردة وارتد على دينه وتقاعص عن أمره وتنكب الصراط فصار مبعدا عن ربه جل في علاه. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, أي فرقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر بعد بيان الهدى, وبعد ما علموا أن الحق مع النبي, وبعد ما علموا أن الحق لله جل في علاه, وبعد ما رأوا الآيات وقد علموا مداها وصحتها, وعلموا أيضا أنه لا نجاة عند الله جل في علاه إلا باتباع هذا النبي الأمين, وأن العزة والتمكين لا يكون إلا بترسم خطى سيد المرسلين, ومع ذلك تنكبوا الصراط هوى متبع, قلب مظلم, دنيا يبحثون عنها, الدنيا يبحثون عنها. قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, الشيطان سول لهم وأملى لهم، أي زين لهم الشيطان وأعملهم، وما سلط عليهم الشيطان إلا أنهم استدعوه. انظر كيف قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إلا من اتبعك من الغاوين، إذن هم الذين استجلبوا قوة الشيطان وانصاعوا له وانقادوا، لذلك يتبرأ منهم يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فما كان لكم على فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم غرهم وخدعهم، وهم غروا بأنفسهم أولا، يعني هم لا يمكن أن يسمعوا له، هذا وافق شن طبق وافقه فعانقه هوام متبع، صدف هواها قلبا خليا فتمكن. نعم. الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم، شوفوا هنا الآن هو التعليل جاءك سريعا، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، الهوى الذي جرهم وطلبوا العزة عند غير الله جل في علا، وكرهوا ما أنزل الله، لأنهم أحبوا من كره ما أنزل الله جل في علا، بل وعاونوا من كره ما أنزل الله، فهذه كلها قرائن على أنهم كرهوا ما أنزل الله أيضا في هذا البلد. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أي ما قالوهم ونصحهم، ما لقوهم ونصحوهم في الباطل على الباطل، ونفاقا على نصرتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معهم من أهل الإيمان، وهذا دلالة على النفاق الذي نبت في قلوبهم فترعرع، والله جل في علاه لم يحفظهم فاتبعوا أهواءهم، ثم بعد ذلك غرهم الشيطان فما لقوا أهل الكفر. إسرارهم ويعلموا خفايا قلوبهم كما قال الله تعالى: والله يكتب ما يبيتون. لذلك هددهم الله تهديدا شديدا وقرعهم، وأيضا جاءت الصوارع والقوارع، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم. هذه بداية التقريع والتوبيخ، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. ما ادعى أحد، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، ما ادعى أحد ادعاء إلا اختبره الله فيه، ما ادعى أحد ادعاء إلا اختبره الله فيه. اللهم ارزقنا الصدق في قلوبنا يا رب العالمين، واكشف عن صدقنا معك ولك، وانت ارحم الراحمين، ولا تعاملنا بما نحن اهل له، وعاملنا بما انت اهل له، انت اهل لكل خير وفضل. من رام شيئا فليجتهد طاعة قبلها، وهذا الأدب مع الله، إن أردت من الله شيئا فقدم له أولا، ثم اقرع بابه ثانيا مؤدبا متمسكنا متضرعا خاشعا متملقا، فسترى عجيب من عطاء الله لك. فإن وجدت من تولى قطع الأرحام وأفسد في الأرض، فاعلم أن النفاق قد تأصل في قلبه، وأن الشيطان قد أغواه، وأنه صار مواليا لأهل الكفر. فمن كان في عمل أو في بيت أو في مدرسة بهذه التفاصيل، فلا بد للإنسان أن يكشف عن نفسه وأن يراجع نفسه في هذا الباب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين على التوفيق وعدم التوفيق بهذه الصور التي ذكرها الله جل في علاه. وجوب تدبر القرآن، من قرأ هزا كهز الشعر ولم يتدبر فهذا من الخزلان. كراهية شعائر الله كفر، كراهية شرع الله كفر، نعوذ بالله من الكفر. ماشي لو في أشياء بصدر. عليكم السلام ورحمة الله.